ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فمر رجل فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما قال فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان قتل رضي الله عنه على يد الخوارج المارقين وهو يقرأ في مصحفه فنزلت أول قطرة من دمه على قوله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فقد ثبت في فضائل الصحابة للإمام أحمد عن عمرة بنت أرطأة العدوية قالت خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة فمرنا بالمدينة ورأينا المصحف الذي قتل وهو في حجره فكانت أول قطرة قطرت من دمه على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قالت عمرة فما مات رجل منهم سويا وقد استجاب رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على الخلافة وعدم التنازل عنها فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن عائشة قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إن الله عز وجل مقمسك قميصا فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم أكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.